على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 12 من شهر رمضان للعام 1435 من الهجرة، اليوم العاشر من شهر يوليا للعام 2014 من الميلاد، مع الحلقة رقم 111 من منتهى الطرب. نلتقي زميلي أحمد محروس على هندسة الهواء. أولاً اعتذار واجب في الحلقة رقم 62 من منتهى الطرب اللي اتذاعت يوم 11 يوليو 2013، يعني من سنة تقريباً، كانت في رمضان. أذعت أغنية رمضانية عنوانها 30 ليلة و30 يوم، ذكرت أنها من غناء المطرب أحمد عبد الله. الصحيح أنه كامل أحمد علي، المطرب والملحن كامل أحمد علي. شكراً أستاذ مصطفى خميس، شكراً حبيب الكل دكتور حسن عبد الحافظ. أستأذنك بقى في التصحيح، الحلقة رقم 62 يا دكتور حسن. الخميس الثاني من كل شهر موعد لقائنا مع مستمعينا في طلباتهم. بداية في طلبات للمستمعين، لو فضلت يعني أزيع فيها على مدار الأسبوع على التوالي مش هتخلص، فأستأذنكم يعني نلتمس العذر لبعض. اللي ما يتزعش النهاردة هيتزع في الحلقات القادمة بإذن الله. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. شرفت بانضمام على الصفحة حاليا الأستاذ مصطفى خميس، الدكتور حسن عبد الحافظ، مهندس مجدي فتحي، دكتور مهندس بشير المقيم في فرنسا. انتظر معنا يا أبا أصيل آخر فقرة إلى أول فقرة من فقرتنا. بس قبل أول فقرة أحب أنوه إجمالا، يعني حيكون معنا لمن يرد أن يتابعنا، هيكون معنا سيدة نقشبندي، هاني شاكر، محرم فؤاد، محمد فوزي، شادية، فؤاد المهندس وشفيكار، نجاح سلام، وآخر فقرة لما نوصل لها إن شاء الله. بناء على طلب الأستاذ رضا حسن، الأستاذ سامر عبد العال، الأستاذ سامي نوار، والحاج أحمد النقشبندي نجل الشيخ الجليل عليه رحمة الله سيد النقشبندي، هنستمع إلى سيد النقشبندي والفنانة الكبيرة سميحة أيوب والحلقة الخامسة من أدعية رمضان اللي سجلها الأستاذ سمير عبد العظيم لإذاعة الشرق الأوسط في شهر نوفمبر عام 1969. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. من مخافته كلما مر الوعيد به سح دمع العين فاطرد قائل يا منتهى أملي نجني مما أخاف غدا أنا عبد غرني أملي وكأن الموت قد وردا وخطيئاتي التي سلفت لست أحصي بعدها عددا فللويل الطويل غدا ليت عمري قبلها نفدا ويح عين ساء ما نظرت ويح قلبي ساء ما اعتقد ليت عيني قبل نظرتها كحلت أجفانها رمدا ويح عيني ساء يا رب. الشيخ سيد النقشبندي والفنانة سميحة أيوب، والحلقة الخامسة من حلقات دعاء رمضان اللي سجلها الأستاذ سمير عبد العظيم لإذاعة الشرق الأوسط في شهر نوفمبر عام 1969. الطلب التالي كتبه الأستاذ أبو عمار على صفحة منتهى الطرب، وأيد الطلب الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ. هاني شاكر وأغنية خلي بالك يا بلدنا، الأغنية كتبها محمد الشرنوبي من تلحين محمد الموجي، ودي كانت من ضمن أغنيات العبور سجلها هاني شاكر يوم 25 نوفمبر عام 1973. خلي بالك السلام السلام على سيدنا، خلي بالك خلي بالك خلي بالك يا بلدنا، خلي بالك السلام السلام على سيدنا، خلي بالك والسلاح السلاح في ايدين رجالك، خلي بالك خلي بالك سفينة، خلي بالك من الرياح، كل من فتح عينينا كل ما يبان الصباح، يا بلدنا يا سفينة، خلي بالك من الرياح، كل من فتح عينينا كل ما يبان الصباح، والمعاني ما انتهتش، خلي بالك خلي بالك خلي بالك يا بلدنا، خلي بالك السلام السلام على سيدنا، خلي بالك خلي بالك يا بلدنا، واحرس الفجر الجميل ده اللي حققنا بإيدنا خطوة عالدرب الطويل، خلي بالك يا بلدنا، واحرس الفجر الجميل ده اللي حققنا بإيدنا خطوة عالدرب الطويل، والمعاني ما انتهتش، خلي بالي خلي بالك خلي بالك يا بلدنا، خلي بالك السلام السلام على سيدنا، خلي بالك هاني شاكر وخلي بالك يا بلدنا. الأغنية كتبها محمد الشرنوبي من تلحين محمد الموجي، كانت واحدة من ضمن أغنيات العبور سجلها هاني شاكر يوم 25 نوفمبر عام 1973. على صفحة منتهى الطرب انضم لنا الأستاذ الصافي محمد حبيبنا من اسكندرية، والزميل حسام فاروق. ماشي يا حسام، هرب من الحلقة النهاردة عشان ماشي اوكي طيب. الفقرة التالية في منتهى الطرب، الأستاذ علاء خضير كان لي طلب أنه يسمع أغنية محرم فؤاد اللي غناها في اليمن. هنسمع محرم فؤاد، من هو غنى مجموعة من الأغنيات يعني في حفل أضواء المدينة، لكن نسمع محرم فؤاد وأغنية الله على الحرية في كل مكان. حقيقة مش عارف اسم المؤلف والملحن، حتى ما تذكرش في الحفلة يعني أو في تقديمة الأستاذ جلال معوض وهو بيقدم الأغنية، ملهاش بيانات عندي، فاللي يعرف يفيدني على الصفحة يبقى مشكورا. يعني الأغنية غناها محرم فؤاد من حفل أضواء المدينة من مدينة تعز بدولة اليمن يوم 28 سبتمبر عام 1963. محرم فؤاد والله على الحرية في كل مكان. أيها الإخوة، ويجيء الآن دور فنان العاطفة الذي جاء إلى أرض المعركة حاملا معه باقة من عواطف أشقائه في الجمهورية العربية المتحدة لكي يقدمها إلى أشقائه في الجمهورية العربية اليمنية. أيها الإخوة، إليكم الفنان محرم فؤاد. إلا بعمان